دعوة لكل العالمين للطيبات والطيبين نؤتي القلوب عبيرها. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. أهلا ومرحبا بكم. وهذه الليلة ليلة مباركة، هذه الليلة الأولى من ليالي رجب، ورجب هو بداية الاستعدادات القوية وبداية تمارين الإحماء لموسم الحصاد، موسم رمضان. السلف علمونا أن رجب هو شهر البذر، وشعبان هو شهر السقي، ورمضان هو شهر الحصاد. يأتي هذا في وسط عدة أمور كثيرة جدا احنا عايشينها خلال الأيام الماضية، على رأسها بلا شك الانتخابات الرئاسية، والأمر الثاني اللي يمكن كتير منكم متابعين وعارفين وهو مرض سماحة الشيخ وفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. أسأل الله عز وجل أن يتم عليه نعمة العافية، وأسأله سبحانه وتعالى: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. مرض الشيخ والانتخابات الرئاسية ورجب، ثلاث حاجات يجمعها معنا. قعدت أفكر فيه قبل ما جيلكو. الشيخ كان يؤثر عنه هذه الكلمة في المرض السابق، لما كانت وصيته: أنت الجماعة وإن كنت وحدك. في ظل الفتن الشديدة اللي احنا عايشين فيها دي، وفي ظل الغفلة الشديدة جدا جدا اللي بسبب الربيع العربي ونتائجه، بسبب حاجات كتير احنا يمكن لو قعدنا نشخص هذا الداء سيطول بينا، لكن خلونا نشوف في العلاج كيف يكون. المعاني دي كلها اجتمعت عندي في شيء: مرض الشيخ، وغفلة الناس عن رجب، والانشغال الشديد بانتخابات الرئاسة، والخوف الشديد من تبعات الأمر ده على بلدنا. جمعهم عندي أول معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. طوبى للغرباء، هو ده معنى أنت الجماعة وإن كنت وحدك. وهو ده المعنى، إنه الواحد مهما كانت الفتن، مهما كانت الصعوبات، محتاج أنه ينجو منها بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك. لأن النهاردة زي ما أنتم شايفين، يعني ما فيش أمسك عليك لسانك في ظل المهاترات الإعلامية الشديدة بسبب الانتخابات الرئاسية. والحمد لله أن احنا في فترة الصمت الانتخابي، ففعلا من صمت نجا. يمكن الصمت الانتخابي ده يقراه أهل الإيمان بمعنى تاني غير اللي بيقراه بيه أهل السياسة، إن الصمت الانتخابي ده يكون فترة للناس تعود فيها إلى ربنا سبحانه وتعالى، يتضرعوا. الناس خايفة تحصل بلابل وقلاقل وثورة أخرى وفتن شديدة، ويمكن يبقى فيه لو فلان كسب هتبقى وتبقى، ولو علان كسب هتبقى وتبقى، وحسابات كتير قوي. وربنا قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان. المشكلة فين؟ المشكلة ان احنا من كتر بقى الانغماس الشديد جدا جدا جدا في التحليلات السياسية ومتابعة البرامج السياسية وي وي وي وي، بعدنا عن الأسس. فعشان كده عشنا الغربة، عشان بقى اللي بيذكر بهذه المعاني يحس انه هو غريب. ايه يا عم الشيخ، انت جاي النهارده تقول لنا رجب؟ رجب ايه؟ قول لنا مرشحك مين في الرئاسه. هو ده. وبعدين لما جه موضوع الشيخ من ناحيه تانية، بلا شك كانت رساله نذير وما زالت، ولو فقدنا هؤلاء العلماء الأكابر، العلماء الأثبات اللي بيوجهونا في الفتن دي، اللي انشرح صدورهم لأشياء بيشرح الصدر وبيخلي الواحد يحس إنه هو بيمشي على بصيرة، بالذات مع المشاكل اللي بتحدث على الساحة الدعوية. أنت الجماعة وإن كنت وحدك، طوبى للغرباء. عارفين طوبى دي إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود، الحديث في البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى ابن حبان وصححه الألباني: طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وعارفين يعني إيه غربة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما شرح هذا المعنى قال: طوبى للغرباء قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. الإمام ابن رجب وهو بيعلق على هذا المعنى قسم الناس إلى قسمين، قال: فمن يصلح نفسه، ممكن بالله عليكم تركزوا معايا قوي في الكلمتين دول، هم دول محور الحلقة، هم دول الاستعدادات لرمضان، هو ده اللي هيجاوب على معاني كتير انتوا بتسألوا عنها، هو ده الفهم عن الله في هذا الوقت، ماذا يريد منك الله؟ قال الإمام ابن رجب: الناس في الغربة اللي بينجو منها أحد اتنين، أحدهما من يصلح نفسه عند فساد الناس، يعني انشغل بنفسك بإصلاح عيبك، يعني ما تركزش في مهاترات السياسية، وما تبقاش عندك الشحناء والبغضاء بسبب إن مرشحك فلان اللي هو ضد علان، وانه اللي فلان اللي خانه، وعلان اللي باعوا الثوره، واللي سلان اللي هيعمل وهيسوي وي وي وي وي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب فيكم داء الامم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقه، لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الخصومات دي، الخصومات اللي بيظهر فيها معاني صعبه قوي اذا خصم فجر، الخصومات دي اللي ما تنفعش مع القلب السليم، القلب اللي يريد رب العالمين، القلب اللي عنوان دخول الجنة إلا من أتى الله بقلب سليم. أنا وأنا بتكلم في المعاني دي، هو يعني احنا المعترك السياسي ده كله عشان خاطر إيه؟ عشان نهيئ الناس لعبادة رب الناس، علشان الناس تصلها دعوة الله تبارك وتعالى، علشان الناس دي تعرف طريقها لإلى الجنة. طب ولو كان طريق الجنة ممكن يكون على مسافة شبرين، شهرين، كل ليلة عتقاء، ما هو أنا مش عارف إيه اللي هيحصل، إيه اللي ممكن ينتج عن كل اللي احنا فيه ده، مش يمكن ربنا سبحانه وتعالى يحقق فيا وفيكم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله له: يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة. هو مش عدم وجود العلماء الكبار الأفذاذ الثبات الثقات، هو ده مش فتنة؟ هو المشاكل اللي حصلت بسبب السياسة ما بين المشايخ والدعاء والإخوة وعامة الناس، هي دي مش فتنة؟ هو احنا برضو لازم ندور ونلف حوالين نفسينا واحنا شايفين الأمور ماذا تقول إليه؟ هو ده كله مش فتنة؟ طب ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله انه الواحد في هذا الزمان يردد هذه المعاني: اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، هو مش ممكن يكون حل المعضلة دي كلها ليلة من ليالي رمضان تعتق فيها من النيران، تخلص كل مشاكلك في الحياة، وهو ده الفوز، وهو ده الإنجاز، وهو ده الامتياز. من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هو ده المعنى. الأول واحد مين؟ من يصلح نفسه عند فساد الناس. يبقى عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العام. الثاني: من يصلح ما أفسد الناس، وهو أعلى القسمين. يعني إما أن تكون صالح أو مصلح. وإحنا بنراهن على الأعلى، أنا عايزك صالح ومصلح وأهلها مصلحون. أنا قلت إنه الحل للخروج من المأزق اللي إحنا عايشين فيه في بلدنا وفي البلاد التي شهدت ما يسمى بثورات الربيع العربي، وبشكل عام حال المسلمين اللي عايزين ينفضوا عن أنفسهم الظلم الفرعوني والديكتاتوريات ونعيش الإسلام دين ودولة ونعيش الإسلام شريعة وعقيدة وأخلاق وسلوك. قلت إن الكلام ده هيتحقق بمعادلة رباعية افتتحها ربنا سبحانه وتعالى في سورة القصص لما ذكر صفات فرعون الأربعة اللي هي صفات الحكم الدكتاتوري اللي هي صفات الحكم الفرعوني. قلت عندنا علاج في أربع حاجات. أربع حاجات إيه هم؟ قال ربنا إن فرعون علا في الأرض محتاجين تواضع حسن خلق. قال ربنا سبحانه وتعالى إنه جعل أهلها شيعة مش محتاجين إخوان والسلفيين والليبراليين ويساريين وداخل التيارات الإسلامية 20 اتجاه وسين مع صاد وده التوافقي وده مش التوافقي وده اللي مش عارف إيه. جعل أهلها شيعة محتاجين اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فرعون بيحكم بالظلم والاضطهاد، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وإحنا شعارنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فرعون كان مفسد مش فاسد بس، مفسد في الأرض، وإحنا شعارنا وأهلها مصلحون. هو ده اللي إحنا عايزين نوصله، إصلاح. معادلة الإصلاح هو ده الحل. عشان كده لازم تعدي بمرحلتين. المرحلة الأولانية أن تصلح نفسك ثم تصلح غيرك، اللي هو إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. الأول آمنوا وعملوا وطبقوا وبعد كده تواصوا فيما بينهم، بدأوا رحلة الإصلاح. هو ده الحل، هو ده الحل قبل ما أتون الفتن يشتعل. الحقوا قبل فوات الأوان. أنا معرفش الحلقة الجاية دي يمكن هتكون مع الانتخابات، نتائج الانتخابات ونتيجة حكم الرئيس السابق، أسبوع صعب إلى أبعد حد، الله أعلم الدنيا هتحصل فيها إيه، كلنا نترقب هذه الأحداث. لو حدثت فتن هتيجي تقولوا يا كان في واحد بيقول والله لازم نلحق نفسنا والفتن دي لازم نعمل فيها، ما نستغل فترة الصمت الانتخابي ونرفع ايدينا ونتبتل الى الله عز وجل ونبتهل الى الله عز وجل ونتضرع الى ربنا سبحانه وتعالى بقلب صادق مخلص، ان ربنا سبحانه وتعالى يقيم فينا شرعه، وان ربنا سبحانه وتعالى يولي من يصلح، وان ربنا سبحانه وتعالى يقينا ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. بالله عليك، بالله عليكي، الليلادي الليلادي بالله عليكم حققوا معادلة بناء الإيمان. بالله عليكم وإحنا في أول ليالي رجب وإحنا في أول ليالي البذر، تعالوا نبذر بذور الإيمان، تعالوا نتعامل مع الواقع بنفسية المؤمن مش الدرويش، نفسية المؤمن الفاهم واقعه وفي نفس الوقت هو عنده رصيد من الحال مع الله عز وجل. عشان كده احنا واقعين في مشكلة كبيرة جدا، فاللهم اهدنا ويسر لنا الهدى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أنا والله ماليش مرشح إلى اللحظة دي، والله الذي لا إله غيره، وما عنديش مشكلة إلا أني بمنتهى الوضوح والصراحة أنا وجهة النظر ما بين المرشحين، ما بين الأستاذ مرسي وما بين الأستاذ أبو الفتوح. أنا الكلام ما بينهما أنا أستشعر أنه الواحد حيستخير الله عز وجل في ذلك، ثم بعد ذلك ده أمر مش للملأ، ده أمر يدين الله عز وجل به. لكن أنا الأهم عندي دلوقتي ما بعد، أنا الأهم عندي قلبي وقلبك، أنا الأهم عندي أنه النهاردة الوقت ده ما يضيعش من غير ما نلحق قبل فوات الأوان. عشان كده أنا جاي أكلمكم في هذا المعنى الأساس. بناء الإيمان يتحقق إزاي؟ تعالوا نتكلم وتعالوا نبدأ وإحنا عاملين مشروع. المشروع ده اسمه مشروع بناء. بناء متصور أنه يمتد 4 شهور، رجب شعبان رمضان شوال إن شاء الله. ال4 شهور فيهم عايز أوصل إلى، عايز أوصل أنه نفهم الإيمان العملي، مش عايز الكلام الدارج المشهور اللي هو هنتكلم في ايه، يعني حاجة اكلمكم في الحب في الله، في حب ربنا وحب النبي صلى الله عليه وسلم وترقيق القلوب والمواعظ والدار الآخرة و و و و طبعا ماشي، بس انا عايز الكلام ده وقر في القلب وصدقه العمل، عايزه يتخذ بشكل عملي، عايز نعيشه. الفكرة كانت جات لي من أحد إخواني في الله المقربين جدا، وهو أحد الناس اللي ليهم نشاط سياسي فذ وكبير في أحد الأحزاب الإسلامية، وكان بيقول كلمة خدت منها المعنى ده. قال لي بص، أنا بدخل البرلمان أو بنزل الميدان بقول إحنا محتاجين بناء الإنسان. فأيوة دي بناء الإنسان ببناء الإيمان، أيوة ده هو ده اللي احنا كلنا محتاجينه. قلت لكم المرة اللي فاتت اللي تابع معنا الحلقة، قلت لكم فلو رحنا أول شيء نرفع شعار لا إيمان بغير قرآن، فلو رحنا للقرآن هنلاقي القرآن نزل بالخطة الإيمانية اللي تخلي كل واحد مننا على الطريق. يلي بتقول أنا لسه في البداية، تعال مع بعض نبني الإيمان. يلي بتقول أنا انتكست وفطرت وجربت وحصل لي، تعال مع بعض نبني الإيمان. يلي بتقول مش فاهم مش عارف دايخ، أنا كمثل الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه، تعال نبني مع بعض الإيمان. ربنا سبحانه وتعالى أنزل سورة العلق ثم سورة القلم، ترتيب السور مش ترتيب الآيات عشان ترتيب الآيات مختلف، ثم سورة المزمل ثم سورة المدثر. وقلنا الكلمتين دول المرة اللي فاتت وأنا عايز أحط منهم الأصول. هنبني إزاي؟ عايزين علم. العلم ده فين؟ العلم ده اقرأ اقرأ اقرأ بتفكر، اقرأ بتدبر. فين دي التفكر وفين دي التدبر؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ المخلوقات. وفين دي اللي هي اقرأ بتاعت التدبر؟ الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. حط الاتنين مع بعض، افهم تدبر تفكر، ما تبقاش دايخ ما تبقاش غافل ما تبقاش ساهي ما تبقاش شارد. اللحظة دي مش لحظة غفلة، اللحظة دي مش لحظة بعد وشرود. ما تاخدكش السياسة قوي كده بعيد عن الأساس اللي انت أصلا شغالك شغلانة السياسة دي عشانه. إذا كنت انت بتفكر في صلاح العباد، إذا كنت انت بتفكر في صلاح البلاد، ده مش هيحصل بأي حال إلا بالمعادلات القرآنية دي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. افهموا بالله عليكم قبل فوات الأوان، قبل ما تغرق السفينة. يبقى لازم علم وفهم وتدبر وتأمل عن الله عز وجل زي اللي احنا عاملينه كده. ليه الشيخ أبو إسحاق دلوقتي في الفتن في المحنة دي واحنا في الفتنة دي؟ لو ربنا يطيل عمر الشيخ، لكن لو قبض الله الشيخ هيبقى ايه الحال؟ والله عز وجل يقبض العلم بقبض العلماء، والشيخ من الناس الأثبات جدا في الفتنة الأخيرة دي. لكن لو ده حصل والمشايخ بتتخانق والسياسة فرقت والمشاكل دي، انت هتعمل ايه؟ هتزداد الامور سوء. الحق قبل فوات الاوان وحقق المعادلة. لازم افهم واعرف عن ربنا سبحانه وتعالى فاتفكر، ولازم امسك مصحفي واتدبر، ولازم اعيش خلق القرآن وقرآن يمشي، ولازم استعد من رجب عشان أبذر البذور فيه فلاقي ثمرته في رمضان شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن. يبقى علم. ايه اتنين؟ قال لك عبادة. لازم يبقى فيه عبادة وإيمانيات يعيشها الإنسان في محراب العبادة. المحراب العبادة ده جت سورة المزمل تقول 4 دوائر. ال4 دوائر دايرة كبيرة متقسمة 4 ترباع. الربع الأولاني قم الليل إلا قليلا، الربع الثاني رتل القرآن ترتيلا، الربع الثالث اذكر اسم ربك، الربع الرابع تبتل إليه تبتيلا، الأربعة بينسجوا في دايرة واحدة كلهم في حال واحد، الحال اللي احنا فيه دلوقتي. المطلوب، المطلوب في الليالي دي وفي الاستعدادات بتاع التمارين الإحماء قبل رمضان تحقيق معنى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو عايز الجنة، لو عايز تبلغ أعلى المنازل منزلة الصديقين والشهداء، فرأيت إن أنا صمت، إن أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأديت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء. لو عايز خلاص خلصت كل مشاكلك في الحياة، تعتق من النار، خلاص عندك فرصة ان ربنا يغفر لك كل ذنوبك، كل مشاكلك مع ربك تنتهي في صيام شهر 30 يوم او بقيامه او بشهود ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. لو عايز رصيد من الحسنات يزيل رصيد السيئات، انت عملت ملايين مليارات السيئات خايف تلقى الله عز وجل بها، ان الحسنات يذهبن السيئات. ليلة القدر تبلغ بها ثواب أعظم من عبادة ألف شهر. عايز إيه أحلى من كده؟ عايز إيه أعظم من كده؟ لو عايز ده ابني معايا الإيمان بعبادة تتحقق بالأربع حاجات دول. مطلوب إيه؟ مطلوب أشهد الليل والليل ده بتاع ربنا، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة، إن لك في النهار سبحا طويلة. النهار للأمور الحياتية، الليل بتاع ربنا، لحظات الأنس بالله، لحظات مناجاة الله عز وجل، التعرف على ربنا. مطلوب إيه؟ قم الليل إلا قليلا. قوم شيل اللحاف، ارمي دلوقتي كل أثار النوم، قوم، ما تبقاش كسلان، ما تبقاش عاجز، ما تهمتش نفسك، ما تستسلمش. فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ارفع معايا من الآن شعار قم، ارفع معايا من الآن شعار مضى زمن النوم، ارفع معايا شعار من الآن لن يسبقني إلى الله أحد، ارفع معايا شعار من الآن لأرين الله ما أصنع. لو أنت كده، لو أنت فاهم كده، لو أنت خايف على دينك على إيمانك في وسط الفتن، لو خايف على البلد، لولا عباد ركع وبهائم رضع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا، لو خايف الحق قبل فوات الأوان، قم الليل إلا قليلا. لو خايف لازم تعيش في القيام ده لحظات الأنس والمناجاة، فرتل القرآن ترتيلا، اسمع كلام ربنا وسمع قلبك كلام ربنا ورتل وعيش مع الآية، ودخل الآية قلبك وارفع بيها رصيد الإيمان. ويحتاج الأمر إلى أنك تتعرف على ربنا مع كل آية. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. في إيه؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. اعرف مين القدوس ومين المقيت، واعرف مين السلام. يا رب سلمنا، يا رب، يا رب سلم أمرنا، يا رب، يا رب سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلة. اعرف الله المؤمن أمنا، يا رب، المؤمن من الأمان والأمان والحنان عند الرحيم الرحمن. اعرف مين هو الملك سبحانه وتعالى، واحنا قاعدين نقول مين هيبقى على كرسي الملك، كرسي الرئاسة، قل اللهم مالك الملك، اعرف المالك المليك الملك سبحانه وتعالى، اعرف ان هو سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، اعرف الله العزيز تعزز في وسط الناس ما هي عايشة معاني في الذل والصغار، وجعلت الذل والصغار على من خالف أمري، اعرف ليه المشاكل دي، افهم من خلال اذكر اسم ربك. والكلام ده محتاج حالة وجدانية كده صافية قوي، لا زوجة بقى ولا أولاد ولا مشاغل الحياة ولا هموم الدنيا ولا هموم السياسة ولا هموم المجتمع ولا ولا ولا ولا، افصل بقى، شد الفيشة من الكوبس، شيل، افصل، افصل الطيار دلوقتي، انت محتاج لحظة انس بالله. ويا جمال ويا حلاوة ويا متعة الانس بربنا، فتبتل فانقطع اليه انقطاع، ما تشغلش نفسك بحاجة. ممكن ترفع معايا شعار يومي 23 ساعة، من اللحظة دي هتدي ساعة لبناء الإيمان في قلبك؟ هتقول لي بس أنا عندي مشاكل، وأنا هرفع معاك شعار حل المشاكل وفق قاعدة التخلية والتحلية، لازم ننظف، لازم ننزع، نشيل، ثم نزرع. إيه أول مشكلة هتقابلك؟ أول مشكلة هتقابلك أصلك مهموم، وممكن تكون عندك أي آفة من الآفات النفسية مكتئب بسببها وحزين، وممكن تبقى مش عارف أنت كده ليه، بس مش حاسس أن عندك الاستعدادات لأنك مشغول بأشياء كثيرة فمش عايز. وممكن تكون والله العظيم عايز، اقسم بالله العظيم يا شيخ والله نفسي اتوب ونفسي ابقى كويس ونفسي ربنا يتوب عليا وابقى انسان صالح، ونفسي والله تبقى اكبر همومي الجنة ويبقى ربنا ينفض عني فتنة الدنيا، والله انا كده بس مش قادر. اقول لك حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لخص الكلام ده في الدعاء الجامع الماتع المانع لما قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. الأربع حاجات دول أول العوائق، إحنا خلاص عايزين نوصل للهدف بس في مطبات كتير قوي، هعدي كل مطب إزاي؟ مهموم. مهموم مصر يحصل فيها إيه؟ مهموم الفتن دي هتقول الى ايه؟ مهموم بحالي ومشاكلي، ومهموم مش لاقيين ناكل يا شيخنا، مش عارفين نعمل ايه، انت ما شفتش ازمة البنزين والسولار، انت ما شفتش ازمة بوتاجاز انابيب البوتاجاز، انت ما شفتش البلطجية واللي عملوه فينا، انت ما شفتش. شفت مهموم. هو الهم حيزيله اللي هيعمل الموضوع مش عارف 24 ساعة، واللي هيعمل مش عارف ايه واللي هيسوي دي، هو ده اللي هيزيل الهم؟ انت فاهم كده؟ اللهم اني اعوذ بك من الهم. قالوا الهم هو الخوف من المستقبل. حد مهموم ان رمضان يضيع السنة دي؟ انا بقالي فوق الشهرين فاتوا قاعد اقول للناس فاضل يا جماعة 120 يوم على رمضان، فاضل 135 يوم لرمضان، دلوقتي فاضل 89 يوم على رمضان، لما نشوف بس الانتخابات هتحصل فيها ايه نبقى نشوف موضوع رمضان. انت مهموم برمضان؟ انت رافع شعار الا رمضان؟ مهموم بايه؟ مهموم بلقمة العيش؟ هو انت مش عارف ما هي دي اذكر اسم ربك؟ هو انت مش عارف ان الرزق، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ هو انت مش داري ان ربنا سبحانه وتعالى متكفل برزقك؟ انت مش داري إنه الرزق ده مكتوب، مشغول بيه ليه؟ هو متكفل بيه، ده بيرزق من يشاء بغير حساب. مهموم بإيه؟ مهموم بالزوجة، نفسك تتجوز وتعف في نفسك؟ مهموم بجمع المال؟ مهموم بإيه؟ اللهم إني أعوذ بك من الهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والله الواحد بيحس كده انه عايز ياخد نفس طويل ويرمي الهم. مهموم، كل الهموم دي تزول لو جمع الهموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد، هم الآخرة. يا رب يا رب أنا اسمي إيه عندك؟ ما اسمي عندك يا علام الغيوب؟ وما أنت فاعل بذنوبي يا غفار الذنوب؟ من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله ما أهمه، كله يزول، يتكفل هو به. أليس الله بكاف عبده؟ أيوة المعاني دي. خايفين؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. أنا مش خايف على المستقبل لأني متوكل على الله ربي وربكم. شفت الموضوع؟ يبقى سهل قوي، سيبها على ربنا بقى، سيبها على ربنا سبحانه وتعالى. ناخد الاتصال ده من اخونا سلطان. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله يا اخي، كيف حالكم؟ الله يجزاكم خير يا شيخ. والله يا شيخ انا بس اني شفت في الموضوع، الموضوع حلو وقريب للقلب، وانا يا شيخ يعني شركني تايب، وانا قبل كده يعني قبل يمكن 3 شهور اسرفت على نفسي بذنوب يا شيخ، يعني فعلا أنا تعبان يا شيخ، تعبان من المعصية اللي أنا سويتها. نعم. بس الحمد لله يعني كلامك يا شيخ يطمن، كيف إن الهم لما تجمع ويكون هم المعاد. وأنا أنا أنا أنا يا شيخ يعني أنا يعني إحنا في السعودية تعرف الشباب يمكن مو زي مصر، يعني إحنا في السعودية الشاب يتوفر له كل شيء يعني، بس نعم. فين اللي يحمد؟ فين اللي يشكر؟ فين اللي يتعبد الله؟ يعني أنا أتكلم لك عن نفسي، أنا الناس اللي استغفر الله علي العظيم أسرفت على نفسي بعد ما نعم الله علي نعم. الله يا شيخ يتمنونها، يمكن آلاف الشباب يتمنونها يعني. يعني بس أنا أبغى يا شيخ طمني يعني عن التوبة، كيف إن الله ربنا يحفظك يا أخي سلطان. يعني أستغفر الله، يعني أنا الآن يعني مرحلة جلد الذات، يعني أنا أخاف إني أصل إلى مرحلة إني أيأس من رحمة الله. لا لا، اسمعني أخي سلطان، جزاك الله خيرا وربنا يا رب يتقبل توبتك، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولك وللسامعين ولعموم المسلمين. أخي أنت تعرف أن الله عز وجل قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله سبحانه وتعالى تكفل بأن يغفر لك ويرحمك، بل هو يحبك وأنت منكسر بين يديه، بل ربما ابتليت بهذه الذنوب لتكون أكثر انكسارا إليه، فرب ذنب أورث من الذل والانكسار والافتقار ما يجعلك أقرب إليه سبحانه وتعالى. الله عند المنكسرة قلوبهم. فبالتالي هذه المعاني ينبغي أن تضعها نصب عينك، وإياك ثم إياك في طريق التوبة من أمرين: لا تيأس، لا تمل. إن اليأس والإحباط وما يورثه الشيطان من أمور التثبيط، وكان الشيطان الإنساني خذولا، المعاني دي يزرعها الشيطان. ربنا قال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا ينبغي أن يخذلك الشيطان، بل قف على باب الله عز وجل، واطرق على الباب، وألح على الله عز وجل، ومن أدمن طرق الباب أوشك أن يفتح له. وعش هذه المعاني وتحبب واستشعر إن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأسأل الله عز وجل أن يكتب لك التوبة. أدع معي وتقبل. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا. والله قلوب التائبين دي يعني تكسر قلب الإنسان. ربنا يرزقنا دوام التوبة، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فبالتالي لعل المعنى وإحنا بنقول ما تشيلش هم وسيبها على ربنا، وما تشيلش هم الذنب طالما أنت في طريق التوبة. أول شيء، أول عائق في الطريق، عائق الهم، سيبها على ربنا ولا تخشى المستقبل. يجي الأمر الثاني وهو الحزن. الحزن زي أخونا سلطان هو بيتكلم دلوقتي وبيفتكر الذنوب، وكل ما الواحد يفتكر الماضي، والشيطان شغلته كده، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يخليك مكروب وحزين ويهمدك بالآفات النفسية دي. كل ما تيجي تفتكر يا عم هو أنت تنفع في السكة دي بقى بعد ما عملت كذا كذا، مستحيل يا ابني، هو أنت دي يعني ناس تعرف طريق ربنا سبحانه وتعالى، أنت عملت ذنوب تقيلة قوي، فما تضحكش على نفسك. بعدين أنت مش بتاع كده، أنت مش بتاع آخرة، أنت مش بتاع ربنا، أنت مش كذا، أنت مش كذا، أنت بتاع نفسك، أنت بتاع. فبدل ما تبقى تعكنن على نفسك، عيشها كده بقى وخلاص، وخليها في سكة الدنيا. يقعد يفكر الإنسان بأحزان، والأحزان دي لما الواحد بيعيش فيها بلا شك بتهمده، وهو ده تخذيل الشيطان ليه. مطلوب فيها إيه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم. خلاص اللي فات مات، ارفع شعار اللي فات مات، انتهى، انت اتولدت من جديد، انت هتتولد خلال الأيام دي، الليلة دي هتتولد من جديد، والله بصدقك وإخلاصك يصلحك الله في ليلة، زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم في المهدي، يصلحك الله في ليلة، هتتولد من جديد بالتحدي ده. يقولوا ايه؟ التحرق. الواحد لما يبقى مولع نار كده أساس التحرك، يعني لما يبقى من جوايا أنا عايز المعاني دي، الخوف على المستقبل، الحزن على الماضي، يبقى طاقة دفع إن أنا لازم أبقى أفضل، إن أنا مش حظل في ذكريات الماضي، ولا حظل خايف ومرعوب من المستقبل. أنا في اللحظة دي على طريقة أصحاب الدراسات النفسية، هنا والآن، هنا والآن، اشغل نفسك بيهم دلوقتي. ما اسمك عند الله؟ دلوقتي تقدر تستغفر، شغل لسانك، قول يمكن تطلع دلوقتي بلحظة الصدق دي مع ربنا سبحانه وتعالى، تفتح لها أبواب السماء، تخلص كل مشاكلك. يا أخي ده هو سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ده غني أوي أوي، أبعد مما تتصور، كل شيء بيده، وهو على كل شيء قدير. فأنت ليه فاهم غير كده؟ أي مشكلة، أي مشكلة، كائن من كان، كائنة ما كانت، كل ده يزول، فلا هم ولا حزن. يجي بعد كده بقى أكبر مشكلتين. مشكلة إيه بقى؟ مش عايز، مش قادر، الكسل والعجز. وأنا عايز أشوف موضوع الكسل ده بقى، لأنه أخطر حاجة. مكسل تقوم تصلي دلوقتي، متهمد، الشيطان فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، هم دول اللي مش هيشتغلوا في رجب، هم دول اللي مش هيشتغلوا في شعبان، هم دول اللي الكلام ده كله بيدخل هنا وبيخرج من الناحية التانية، هم دول لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. عامل كده بالضبط زي صيحات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أنا النذير العريان، أنا النذير العريان. كانت إيه الفكرة؟ إنه لما كان يكون هناك إنسان مثلا على سفح الجبل ولا حاجة ويبصر الأعداء، فيروح خالع قميصه ويقعد يشاور ويقول لهم الحقوا قبل فوات الأوان، أنا النذير العريان، أنا النذير العريان. فالنبي كان بيقول كده صلى الله عليه وسلم، كان بيقول وأنا آخذ بحجازكم من النار وأنتم تتفلتون مني. أنا بقول لكم يا ناس ركزوا رمضان وأنتوا بتقولوا السياسة، أنا على عيني وراسي وأنا فاهم وقلت الكلام ده مليون مرة إن إحنا مش درويش، بس أنا بقول يا ناس قلوبكم فين؟ حالكم فين؟ وأنا آخذ بحجازكم من النار وأنتم تتفلتون مني. عشان كده أخطر بقى مشكلتين بتواجهك، العجز والكسل. الكسلان مش عايز. كان سيدنا ابن عباس يقول إني أكره أن يقول الإنسان إني كسلان، زي الجماعة بتوع التنمية البشرية لما بيقولوا بطلوا تدوا نفسيكوا قناعات سلبية كل شوية، أنت إيه أخبارك؟ أنا حاسس بالفشل. ليه؟ أنا محبط، أنا مكتئب، أنا مش نافع، أنا مش، يقولك مش دي شيلها خالص، مش دي خليها طبعا، مش شيلها خالص، ما تشيلها من القاموس نهائيا لأنها مرة. أمال إيه؟ قول إن شاء الله بكرة أفضل، إن شاء الله هبقى أحسن، إن شاء الله المحاولة دي ما جابتش نسبة النجاح، مش الفشل بقى، ما فيش الكلمة دي خالص، ما جابتش نسبة النجاح اللي أنا كنت عايزها، لكن بإذن الله بحول الله وقوته إن شاء الله المرة الجاية هتكون أفضل، واللي بعديها أفضل، واللي بعديها أفضل، وحنصل إلى الله عز وجل، وما لنا سكة غيره. وأين تذهبون؟ إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هو الأول في قلبي ليس قبله شيء، وهو الآخر في الذي ليس بعده شيء. السكة one way، السكة واحدة، السكة واضحة. أنا رايح فين؟ رايح لربي. فهو ده المعنى. ارفع الشعار ده وخليك بالقوة دي. فعشان كده ما تقولش لنفسك إني كسلان، ما تديش نفسك الإيحاءات دي. طب نعمل إيه؟ أنا عايز أركز في موضوع الكسل شوية، والمرة الجاية نتكلم على مسألة العجز. عايزك من البداية أول حاجة لازم تفهم ما ينفعش تكسل، ما ينفعش الشهر ده يعدي عليك زي ما عدى عليك اللي قبله واللي قبله، وما ينفعش كل مرة بتفوق ساعة ما رمضان ياه ده صلاة وصيام وقيام وي وي وي، ما ينفعش. الغريب أن أهل الدنيا جماعة بتوع الأفلام والمسلسلات يقعدوا يعملوا إعلانات من قبلها بثلاث أربعة أشهر، وبيعملوا استعدادات الحقيقية على وفق منهج السلف اللي هم ست شهور استعداد لرمضان، وست شهور يقعدوا يعيدوا الأفلام والمسلسلات اللي قعدوا عرضوها في رمضان، شغالين بمنهج السلف ما شاء الله، يعني الله أكبر. إنما إحنا ولا نفع فينا التخفيضات والأكوزيونات والديسكاونت اللي بنتعمل، إنه طب خلاص من ست شهور خلوهم ثلاثة، طب خلاص خلوهم اثنين، استعدوا بقى خلاص ما بقاش ناقص إلا أيام قليلة، الحق. فعشان كده شيل المعاني دي، معاني التثبيط دي نهائيا عنك. أول شيء لازم تفهم الكسل ممكن يوديك فين عشان تشيله خالص. الإنسان لما بيحس بالخطر يبتدي تتولد عنده الرغبة إنه يبعد، إن الكلام ده خطر قوي قوي قوي قوي عليك. أول شيء بطل كسل عشان ما تخسرش دينك ودنياك. بيقول ابن الجوزي وأي عيش لمن ساكن الكسل إذا رأى أقرانه. يا ناس أنا بتعجب إن مفيش واحد مثلا تيجي نقول إيه فلان حفظ القرآن، تلاقي ناس تقول لك ربنا يبارك له، فلان ما شاء الله معروف إن هو مجتهد اجتهاد عالي جدا في طلب العلم ربنا يزوده، تلاقي الناس عادي يعني الموضوع ظريف، فلان بقى ما شاء الله البلية لعبت معاه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في سنة واحدة ركب عربية آخر موديل وفي كذا عمل كذا، تلاقي الناس متحصرة وهتتقطع، يا عم الناس دي بتعمل إيه؟ هو إشمعنى يعني؟ وتلاقيه قاعد خلاص هيتجنن. عمركم سمعتوا، أنا دايماً بسأل السؤال ده، عمركم سمعتوا عن واحد جات له سكتة قلبية بسبب إنه ما بيصليش الفجر بقاله شهر؟ عمركم سمعتوا عن واحد جات له سكتة قلبية بسبب إنه فلوسه راحت في البورصة أو في التجارة؟ احنا بتوع ايه؟ هو ده. فعشان ما تخسرش دينك ودنياك لا ينبغي لك بحال انك تقعد تتفرج على الناس سبقوا وانت قعدت مع القاعدين، انما استنفر همتك. ايوه انا بشوف الرجل الثقفي اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وبص لقى ثقيف كان جت في العام التاسع يعني في اخريات عمر النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الدعوه اللي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، بص لقى ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحه، شاف الناس دي عامله ازاي، جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك، لا اسال عنه احدا غيرك. المعنى تولد عنده انا لازم دلوقتي اسابق الناس دي، ما ينفعش. أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلم أنه قد خلف من بعده رجال. النبي صلى الله عليه وسلم ما خلف بنات، خلف رجال، وفي الأمة نساء بمئات الآلاف من الرجال، ومن المؤمنين رجال صدقوا. هي دي. والمرة اللي فاتت لما اتكلمنا في وصفة العلاج قلنا قال رجلان من الذين يخافون، رجالة عندهم عزم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. هو ده، عندك القوة دي، عندك الثبات ده، عندك الحمية دي، إن أنت تكسر كل الحواجز، لأنه مش هينفع تعيش بنفس الأسلوب بنفس النمط بنفس الحياة. لازم يبقى عندك هدف ومشروع إيماني تعيش من أجله الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى. هو ده. فقلت انت شايف الناس قد برزوا في العلم وانت جاهل، وصاروا اغنياء وانت فقير، فانت متلذذ بالكسل، فهل هذا من معنى الحياه الدنيويه؟ فيها تعب، وتعبها هو اللي بيؤدي الى الراحه عند اول قدم تضعها في الجنه. سئل بعض البرامكة دول بعد زوال ملكهم، قالوا لهم هو ليه انتوا زال ملككم؟ ليه تسلط عليكم غيركم؟ ليه حصلت الثورات دي عليكم؟ عشان تفهموا يلي بتقولوا عايزين نغير. قالوا بسبب نوم الغدوات وشرب العشيات، عشان كنا عايشين الراحة والطرف فما نفعناش. هو ده. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يبقى أول شيء عشان ما تخسرش دينك ودنياك. الأمر الثاني عشان ما تبقاش مرتع للآفات، فكل شوية الكسل ده يولد آفة جديدة وآفة جديدة وآفة جديدة. أنت ما كنتش من أهل المشاكل الاكتئاب و بقى يجي لك بسبب كسلت عن كذا وكذا، عجزت عن كذا، الكسل جاب لك عجز، الآفات دي كثرت بقت قناعات سلبية، ما بقتش قادر تقوم تعمل أي شيء. لذلك قال ابن عباس لكل شيء آفة، فآفة العلم النسيان، وآفة العبادة الكسل. الكسل هو ده آفة العبادة. وقال الزمخشري التعبد يثقل على أهله كثقله في الميزان. لما تقعد بقى تجاهد نفسك وتمرن نفسك في تمارين الإحمادي على القيام وعلى التبتل وعلى قراءة القرآن وعلى الذكر وعلى استثمار الوقت وإدارة الوقت وعلى أنك ما تضيعش وقتك إلا فيما يحب سبحانه وتعالى، وعلى التعبد بالدعاء والتضرع، وعلى التعبد بالمعاملات بالصلة والبر، وعلى التعبد بالأخلاقيات الحسنة، ومحتاجة تأهيل ومحتاجة شغل. فلما تلاقي نفسك كده بتتعب. قال التعبد تقيل زي تقله في الميزان، والكسل يخف على أهله كخفته في الميزان. وأسهل حاجة تنام، وأسهل حاجة أهو يوم يعدي يوم وهي ماشية، وأدينا كلنا في الطريق، والله أعلم يومك قبل يومي ولا إيه الأخبار، وهي ماشية وخلاص. يبقى المعنى ده لازم تزيله تماما حتى لا تكون مرتع للأفات. ثلاثة، حتى لا يهلكك شيطانك. عندنا في الدين حاجة اسمها عبادة مراغمة الشيطان، إغاظة الشيطان. إن الشيطان ده الشيطان عدوك الأكبر قاعد بيضحك عليك وقاعد في منتهى السخرية. تصور كده لما تبقى ده، حتى يا أخي الواحد بيتستفزه لما يكون بينه وبين واحد عداوة، وبعدين يروح هو باصص له كده ومتهكم عليه ويقول له يا عم روح العب، يا عم انت تعبان، انت ده انا بس ارمي لك اي حاجه من هنا هتنشغل بيها، ما انا خلاص ده انت من حزبي، حزب الشيطان. تعمل كده؟ أمال إزاي تقدر تراغم الشيطان، تغيظ الشيطان، تقدر تجاهد الشيطان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليتوضأ وليستنثر ثلاثا. أدي سنة من السنن بالله، عشان النهاردة كل حاجة للتطبيق العملي، عايزين نحيي سنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أول ما الواحد يقوم يتوضى ويستنثر، وانت بتستنثر أول ما صحيت من النوم افتكر النبي قال إيه هنا صلى الله عليه وسلم: وليستنثر، استنشاق واستنثار، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. الحديث رواه أو ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 3961. يبقى بينام على أنفك، فأنت لما تقوم وتستنشق وانت بتتوضى وتستنثر الشيطان يذهب عنك، راغم الشيطان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، على قفاه، ثلاث عقد، إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد. انت تعبان جدا، قيام ليل بالسمين والكلام اللي انت بتعمله ده، احنا عندنا الصبح شغل وانا عندي جامعة وده عندي لسه مصالح ومشاكل كتير. نام نام نام نام نام يا حبيبي، نام نام وارتاح، يأتيك النجاح، عليك نوم طويل فارقد. ثلاث عقد كلهم مكتوب عليهم كده، وانت تلاقي نفسك استسلمت خالص، وممكن يقعد معاك كده يقولك لا لا لا انت بقى عايز تصلي الفجر بتاع، لا نام عشان تعرف تصلي الفجر، وطبعا ولا هتصلي الفجر ولا هتعمل اي حاجة، نام بس عشان تبقى مركز، عشان تبقى خاشع، نام بس عشان طب نام بس دلوقتي كده عشان تلحق قبل الفجر بشوية تعرف تصلي لك ركعتين. نام نام، المهم تنام. أما الرحمن فيقول لك قم على شكلك ده، قم يا أيها المزمل، أنا متغطي، مش مشكلة، قوم وأنت متغطي. لا لا، لما أقوم ويعني أخد دش كده وأفوق أو أغسل وشي وبعدين ألبس حاجة كويسة وأشرب لي كوباية شاي وألاقي نفسي ركزت أشتغل. لا لا لا، على شكلك ده وأنت مزمل وأنت متدثر، قوم اشتغل دلوقتي دلوقتي، ما تستناش لبكرة، لما وسوف هي اللي عاملة لك مشاكل دلوقتي حالا، عليك نوم طويل، دي الشيطان، قم، دي الرحمن. فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة. يلا كده قولوا بقى، أول ما تصحى تبقى إيه؟ الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، تذكر ربنا. أول ما تصحى كده تذكر أول شيء، يقول لك من علامات القلب السليم أن أول شيء ينهض من قلبه ذكر الرحمن، فأول ما يصحى كده لا إله إلا الله. إنما علامة القلب المريض أول ما يصحى حصل حاجة إيه المتاع، عايز أشوف آخر الأخبار، أدخل على اللاب دلوقتي ولا على النت عشان أشوف مين كسب ومين عمل. إنما القلب السليم المعلق بالرحمن أول حاجة يطلع عليها الله. فعشان كده فإذا استيقظ ذكر الله فانحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة. يبقى ثلاث حاجات: ذكر الله، والأمر الثاني الوضوء، والثالث الصلاة. بذلك يصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ناخد الاتصال. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ الحمد لله بخير، اتفضلي يا اختي. جزاكم الله خيرا والله، وربنا يبارك في حضرتك في الكلام الحقيقي كله بتقوله، جزاكم الله خيرا. بس انا كنت عايزه اضيف حاجه كمان، يعني بصراحه انا برضو الفطور اللي انا حاسه بيه دلوقتي والشيطان بيجي لي حتى وانا بشوف البرنامج بتاع حضرتك. طب وطي بس التلفزيون عشان اسمع. انا كمان ممكن اقعد اقول مثلا ايه، طب انا هسمع الشيخ دوت عشان اقول لاصحابي اقول لاخواتي او كده، دايما ان انا مثلا ايه ما بركزش في الحاجه قوي، على قد ما انا اقول ايه لا ما انا هقول لفلان مثلا عشان ايه، عشان يبقى معايا او عشان يشجعني او عشان كده. فدي نقطة جامدة جدا يعني بتبقى جوايا. تاني نقطة، أنا صراحة أمي طفلين صغيرين، فالأولاد بيمنعوني جدا جدا إن أنا يعني أبقى يعني حتى قيام الليل، يعني هما بيسهروا جدا معايا أو كده، فببقى بصراحة مش عارفة أعمل إيه. حتى لما أقرأ قرآن مثلا تلاقي واحد منهم ممكن يشد المصحف أو يعطاه أو أشياء من هذا القبيل يعني. فبصراحة يعني برضه نفسي خايف مثلا تديني نصائح كده، وجزاكم الله خير. الله يكرمك يا محمد، جزاك الله خيرا. مدام كاميليا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العافية والشفاء للشيخ أبي إسحاق اللحويني، وإن شاء الله ربنا يشفيه شفاء لا يغادر سقمه. آمين آمين، جزاك الله خيرا بإذن الله. وإن شاء الله أسأل بس حضرتك يعني أنك تدعي لنا ببناتي إن ربنا يكرمهم يا رب، و حاضر، ويرزق بيرزق بنتي وبنتي يا رب بالذرية الصالحة. آمين، بس عايزك تدعي لهم يا شيخنا والله. حاضر. ببركتك كده وكرمك علينا. انا على الهواء ندعي لهم ان شاء الله والناس تؤمن. وتدعي لي البنت، عندي اربع بنات ام وعندي بنتين متبرجين، ادعي تدعينا باذن الله ان ربنا ربنا يكرمهم يتحجبوا باذن الله يا رب، ربنا يهديهم ويشرح صدورهم ان شاء الله ويرزقهم بزوج صالح يا رب. اسال الله عز وجل ان يرزقهم بازواج صالحين الله يبارك لك يا رب يا شيخنا، انت منور الشاشه والله. الله يحفظ حضرتك، جزاك الله خير ان يرزقهم. الله يبارك لك يا رب، اسالك الدعاء باذن الله. اصلح الله لكم الحال. الاخت نهى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. اتفضلي اتفضلي يا اختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا عم الشيخ، لو انا عايزه رقم حضرتك ضروري. حاضر، يدولك ان شاء الله. لو سمحت اكلمك امتى ترد عليا؟ بعد الحلقه مباشره ان شاء الله. طيب شكرا، انا مع حضرتك على التليفون ان شاء الله. حاضر. الله المستعان. انا بس اقول لمحمد على طول حاجه سريعه، انه فيما يخص ما تنشغليش دايما بغيرك عن نفسك. احنا بنرفع شعار في الدعوه اول حاجه مش على حسابك، وما ينفعش تسمعي لاذن غيرك وانما اسمعي لنفسك، لانه الرسائل دي متوجهه لك اصلا. موضوع الاولاد هو احنا عايزين نفرده بقى بكلام اكتر من كده، هنكمل في المره الجايه ان شاء الله ونتكلم على الفتن اللي بتواجهنا عموما، ونقول ازاي نعرف نعدي المشاكل دي في الطريق الى الله عز وجل، لان عايزه شيء من التفصيل بس استعيني عليهم مبدئيا بالله. استاذ عثر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا شيخنا الفاضل. كيف حالك؟ الحمد لله. جزاكم الله خيرا. حضرتك الناس الايام دي شغلت بالسياسه وغير ذلك، يا شعب مصر يا مسلمين، احنا هذه الايام اول ليله في شهر رجب، كان صلى الله عليه وسلم يتجهز لرمضان من شهر رجب، فياريت نستثمر حتى فترة الانتخابات بجد تأدية عملنا في الانتخابات، نبتهل إلى الله ونتلو القرآن الكريم، نتلو القرآن الكريم ونتضرع إلى الله ونمارس ونقوم الليل داعين الله عز وجل أن يقوم، أن يولي علينا من يصلح ويصلح. آمين. أن يولي علينا من يصلح ويصلح. لأنه شهر رجب إخواننا الكرام، شهر رجب من أعظم الشهور لعدة أسباب. أولا أنه من الأشهر الحرم، ثانيا أنه وقعت فيه أعظم معجزة، بل إنه شهر النجدة، لأن الله سبحانه وتعالى كافأ النبي صلى الله عليه وسلم عندما طرده أهل الطائف بأن أسر به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى، وعبد به إلى السماوات العلى، فلا بد حريا بكل مسلم أن يغتنم هذا الشهر في الدعاء لمصر بأن يولي عليها حاكما صالحا. وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. إن شاء الله يعني المرة القادمة هنكمل الموضوع ده، وان شاء الله ربنا تكون الاحوال الى افضل ان شاء الله. الحلقه القادمه يكون النتائج ظهرت شويه والاحوال تكون افضل كثيرا. عايزين في الختام ان احنا نلخص بسرعه محتاجين نعمل ايه. عايزكم تدخلوا على الصفحه الرسميه على الفيس، الصفحه الرسميه باسمي الشيخ هاني حلمي، هتجدوا فيها المطويات الخاصة بمشروع بناء. ياريت نبتدي نطبع ونوزع الحاجات دي كلها علشان نبتدي بقى نتفاعل مع بعض. واي حد عايز يتساءل عن اي شيء البريد الخاص بالصفحه موجود، وعلى موقع ويتو الله فيه موجود القسم التفاعلي لمشروع بناء برضه، فعشان نبتدي يوم بيوم نمشي مع بعض عشان ما اجيش هنا اقول لكم كلمتين وبعدين تنسوهم، فاحنا ماشيين مع بعض كده ايه لحظه بلحظه وخطوه بخطوه لغايه ما ان شاء الله نبلغ الثمره ونعتق من النيران ان شاء الله تبارك وتعالى. يا ريت تتفاعلوا معانا، ويا ريت الاقي في نوع من الايجابيه وان شاء الله يكونوا خيرا. اسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، برحمتك نستغيث، فاصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم هيئ لهذه البلاد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم خذ بأيدينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك الفردوس الأعلى في رفقة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أدخلناه بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم تب علينا هذه الليلة يا رب يا رب يا رب، في هذه الليلة في أول ليلة من ليالي رجب، يا رب تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا الآن الآن توبة ترضى بها عنا. تقبل يا رب توبتنا، واغسل حوبتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، ولا تجعل حظنا منك ألسنتنا وآذاننا، واستودع الإيمان في قلوبنا، حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الراشدين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف عبدك شيخنا أبا إسحاق شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه وعافه وأتم عليه نعمة العافية. اللهم اشف عبدك أبا إسحاق ينكأ لك عدوا ويمشي إليك في صلاة، اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وجد علينا بفضلك ومنك يا كريم. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، دعوناك فاستجب لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. للطيبات والطيبين نؤتي القلوب عبيرها، نحيي حياة الذاكرين. نور الخير زهران.